بين الوصفين العظيمين حملتنا الآيات حتى حلقنا في عليين. بدء الآيات بالنداء اللذيذ الحبيب القريب إلى قلوبنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. باسم الإيمان نادانا المولى سبحانه وتعالى ليحرك فينا داعية الإيمان، حتى يكون الصيام إيمانا واحتسابا، وحتى يكون القرآن إيمانا واحتسابا، وحتى يكون القيام إيمانا واحتسابا. فلما قامت الأمة بالمجموع بما أمر الله تبارك وتعالى حصلت منزلة القرب، فكان ختم الآيات: وإذا سألك عبادي. نسب الله الصائمين إليه، نسب الله تعالى التالين الذكر إليه، نسب الله تبارك وتعالى القائمين في حنادس الظلم إليه. يا لجلال النسبة ويا لشرف الصلة. وإذا سألك عبادي، نعم عبادي أنا، ليسوا عبادا لأحد غيري، صاموا لأجلي، تركوا طعامهم وشرابهم وشهوتهم لأجلي، لا تدعني إلا بيا عبدي، فإنه أشرف أسمائي، ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. صدق مولانا سبحانه وتعالى: أياما معدودة مرت كمر السحاب سريعة، كانت سريعة في التقضي، أياما معدودة لكن فضلها غير محدود. فكم في هذه الليالي من ذنب قد غفر، وكم فيها من عبد قد أجر، وكم فيها من رقبة اعتقت، وكم فيها من حسنة تكاثرت. وأكبر العطايا طرا قول الحق جل ثناؤه: فإنه لي وأنا أجزي به. إنه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. بالبر صمت وأنت أفضل صائم، وبسنة الله الرضية تفطر، فانعم بيوم الفطر عينا، إنه يوم أغر من الزمان مشهر. واليوم أيها السادة قد أكمل الله تبارك وتعالى لنا منته وأتم علينا نعمته. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، تزكى وتطهر وذكر اسم ربه فتعطر، وملأ الفضاء بالحمد لله والله أكبر. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فبذلك فليفرحوا، دعوة للنشوة والفرح والغبطة والسرور، دعوة بأن نرفرف بأجنحة السعادة عالية حتى تخفق أجنحتنا صنوا إلى أجنحة الملائكة المسبحة بحمد الله تبارك وتعالى. وما لنا ألا نفرح، والله تعالى قد جاد بالفضل ومن بالرحمة جل وعلا، وقع الفضل وحصلت الرحمة، فهلموا فلنفرح. بيوت الله بالمصلين عامرة، وكتاب الله قد قلبت صفحاته ندية بالآي الأصوات، وتكاد الأمة تعيش على وقع اقرأ ورتل وارقى، والآيات القابضة ارتخت أعصابها فبذلت الندى وكفت الأذى، ووصلت الفقراء والمساكين، وشعارها: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أيها السادة، للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة معجلة مكررة نفرحها كل يوم، والفرحة الكبرى اليوم بتمام المنة وحصول النعمة، ما لنا ألا نفرح. فرحنا انعكاس لفرح المولى سبحانه وتعالى الذي فرح بتوبة التائبين وعودة العائدين لله، أشد فرحا بتوبة عبده. ما لنا ألا نفرح وقد انتصرنا على داعية النفس والهوى والشهوة، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، فخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضا كالنصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. وما لنا ألا نفرح والأمة بالمجموع قد استجابت لأمر الله تبارك وتعالى، فأدت ركنا من أركان الإسلام ركين، واجتمعت حول موائد الرحمن في بيوت الرحمن، ترجو من الرحمن رحمته جل وعلا. وما لنا ألا نفرح بما نال الفقراء من فرح الصلة. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. عيد سعيد والسعادة دأبه، والكل من فيض التأوه في وجل. أقبل لأرواح رأتك هناءها، ضيفا عزيزا كلما حل ارتحل. كل الأماني والتهاني إخوتي، أيامكم فرح يباركها العمل. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، الله أكمل لنا العدة، الله أتم لنا المدة، الله شرع لنا اليسر وجنبنا الشدة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والجموع خرجت بالتبكير تملأ الفضاء بالتكبير، للصائم فرحتان هذه إحداهن، والفرحة المؤجلة أجل وأعظم. عند ذاك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، عند ذاك للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حين يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هل الهلال فحيوا طالع العيد، حيوا البشير بتحقيق المواعيد. لله في الخلق آيات وأعجبها، تجديد روعتها في كل تجديد. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. فالحمد لله على ما أولى، والحمد لله على ما أسدى. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما، ويملأ ما شاء ربي من شيء بعد. أهل الثناء والمجد فحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. أوليتني نعما أبوء بشكرها، وكفيتني كل الشرور بأسرها، فلأشكرنك ما حييت، وإن أمت فلتشكرنك أعظمي في رمسها. الحمد لله أولا وآخرا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، يا فوز المستغفرين. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. يا من ذاق فعرف، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. يا من حل بالوادي المقدس، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وليكن الشعار المرفوع وعجلت إليك ربي لترضى، وليكن العنوان البارز في حياتنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أيها السادة، أيتها السيدات، لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، ولا تبطلوا أعمالكم. الله الله، من ذاق عرف ومن عرف اغترف، ومن ذاق حلاوة الإيمان أنى له أن يعرض أو يشيح بوجهه، ومن أقبل على القرآن كيف يهجره بعد ذلك ورجع الآي في سمعه. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا أيها العمار للمساجد المالئون إياها بالذكر والتسبيح، إن الله يتبشبش لكم كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم. وكلما أقبلتم وكلما رفعتم الخطى ووضعتموها فإنه يعد لكم في الجنة منزلا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله الله في البر والصلة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وأصل الصلة بر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قولوا للناس حسنا، أرخوا لهم الجناح، أرخوا لهم الجناح، لينوا لهم في القول، وليشمل البر سائر الناس من حولكم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام. الهجر ممنوع في يوم العيد، وإنما المطلوب مد الأيادي بالسلام والصلة. فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار، من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. دعونا نطلق الشعار العظيم من اليوم تعارفنا، ونطوي ما جرى منا، ولا كان ولا صار، ولا قلتم ولا قلنا، وإن كان ولا بد من العتبى فبالحسنى. فقد قيل لنا عنكم كما قيل لكم عنا، كفى ما كان من هجر وقد ذقتم وقد ذقنا، وما أحسن أن ترجع وما أحسن أن نرجع للوصل كما كنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يا معشر النساء، هنيئا لكن ما حصل من الأجر. إعداد الطعام للصائمين فطرا وسحورا يقع من الله تبارك وتعالى موقعا عظيما. إن احتسبتن ذلك كتب الله لكن به أجر الطاعمين وأجر الصائمين. يا معاشر النساء، هنيئا ما حصل لكن من شهود الخير ودعوة المسلمين وتلاوة القرآن. لكن سيدي صلى الله عليه وسلم خصكن يوم العيد بالموعظة، وانصرف إليكن خاصة وقال: يا معشر النساء، تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فخرجت المؤمنات بعد أن سمعن من الحبيب صلى الله عليه وسلم تخرج إحداهن قرطها وذهبها تتقي بذلك النار. يا معشر النساء، إن المرأة إذا صلت فرضها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يحق لنا أن نفرح مع ما أصاب المسلمين من القرح والجرح، يحق لنا أن نفرح لأننا نعلم أن صور هذا الأذى إنما يعد له فضل من الله أكبر. وما لنا ألا نفرح برغم الجراح النازفة والبيوت المهدمة والأسر المتشتتة. والله تعالى يقول: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ما لنا ألا نفرح ونحن نؤمن بموعود الله حقا وصدقا أن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وما لنا ألا نفرح ونحن نوقن بأن وعد الله حق وأن قيل الله صدق. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لا تيأسوا، ليل الشقاء سينجلي والفجر سوف يزف صوت البلبل، وستحمل الدنيا مشاعل نصرنا في كفها وتدك كل مضلل. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتقبل صيامنا وأن ترفع إليك دعاءنا اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، من عبادك المتقين، اجعلنا من أسعد عبادك برمضان، اجعلنا ممن فاز في رمضان وأفلح في رمضان، واجعلنا ممن اتقى وارتقى يا رب العالمين. إلهنا ومولانا، نسألك أن تجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن تجعل هذه الرقاب في الرقاب المعتقة المحررة يا رب العالمين. اجعلنا من عبادك الطلقاء، واجعلنا من عبادك العتقاء، واجعله يا رب على هذه الأمة عيدا سعيدا تلم به شعثها، اللهم توحد به كلمتها. اللهم إنا نسألك أن تنظر إلى هذه الأمة نظرة رحمة تصلح بها الحال، ردنا إليك يا رب ردا جميلا. اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ووفقنا لصالح القول والعمل. اللهم إنا نسألك أن نكون بعد رمضان أنشط منا في رمضان. اللهم إنا نسألك أن نكون بعد رمضان أكثر همة وعملا في رمضان. إلهنا ومولانا، وأعدنا إلى رمضان أعواما وأعواما، حتى نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. اللهم بذاتك العلية وأسمائك القدسية، اللهم بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك، اللهم باسمك الأعظم الذي تجيب به المسائل وتحقق به الرغائب، اللهم بأنك الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك أن تجعل عيد أهلنا في غزة عيدا سعيدا. اللهم فرج همهم، ونفس كربهم، وأقل عثرتهم، وأجب دعوتهم، واحمي بيضتهم، واستر عورتهم، وآمن روعتهم. اللهم اجمع أسرهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم أمن ديارهم، اللهم اكبت عدوهم، اللهم أقر أعينهم، اللهم كن لهم وليا وكن بهم حفيا. نزل عليهم رحماتك، ونزل عليهم بركاتك، ونزل عليهم سكينتك. اللهم تقبل صيامهم الذي كان على القلة، وتقبل قيامهم الذي كان على الخوف. اللهم إنا نسألك أن تفرج عنهم عاجلا غير آجل. اللهم اقطع عنهم داعية الحرب وآلتها، اللهم واكبت عدوك وعدوهم، وأرنا في الباغين الظالمين المعتدين القتلة عجيب قدرتك. اللهم أرنا فيهم فظيع قدرتك. اللهم يا جبار يا قهار يا كبير يا متعال، أنزل بهم الهزائم. اللهم أذقهم الموت موتتين، وأذقهم الكأس كأسين. اللهم يا الله شردوا أبناءنا ويتموا، اللهم شردوا أبناءنا ويتموا أطفالنا، ورملوا نساءنا. اللهم لم يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة. اللهم فامسخهم كما مسخت أسلافهم، وأرنا فيهم عجيب قدرتك. اللهم لا تبقي منهم ولا تذر. اللهم شتتهم كل مشتت، ومزقهم كل ممزق. إلهنا إلهنا ومولانا، ردنا إليك ردا جميلا، حتى نكون أهلا لولايتك ومحلا لتنزل رحماتك. واجعله يا رب على البحرين عيدا سعيدا بهيجا مفرحا. اللهم واجعل أهل هذا البلد مغتبطين سعداء، وأنزل عليهم بركات من الأرض والسماء، وعم المسلمين في المشارق والمغارب بالفرح والغبطة والسرور، وأعده علينا يا رب آمنين مطمئنين. الحمد لله أولا وآخرا، والله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الآل والصحب والتابعين، عاده الله عليكم باليمن والمسرات.